في هذه البيوت في الأول؟ كيف حالك وكيف أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع كان وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حظر. الناس الذين يسألون عن كله تبارك وتعالى، وكان حقا علينا نطلبه منه. هذا القائد حقا. وفي جميعها توسط الخبر أجز. بالنصب يعني البر؟ لا، بالنصب غير موضن هذا. وأما بالرزق اسمه بقراءة ليش ما نقرأ هذا غير موضن هذا؟ ليس البر بالنصب، كل الناس يعني على البر هذا خطأ مقدر عن الكيس يتولي الوضع المصدر وعلى قراءة يا ناشا أربع أصدار ورسل ليس البر بالنصب هذا وفي جميعها كلها جميع الأفعال الأفعال النواتج هذا كان واخرا حتى دام يجدها دام يجود شيء يتقدم الخبر عن الاسم ولا يعتد بمن منع ذلك لأن السماع الأعرابية رجع عليه. في جميع أيها توسط الخبر عجيب أيها المخاطب، توسط الخبر أن توسط الخبر بين العامي والإسم كما مثل به ابن مالك كان سيد عمر. تقدم الخبر ما هو سيد على الإنس ما هو عمر جميع الأفعال هذا كله. هذا مثاله في القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم صلاة حفظ. تقدم الإنس الخبر البر عن الإنس ما هو المصدر المؤول أن تولوا توليتكم. هذا وكذلك يعني وكان حقا علينا نصر المؤمنين. تقدم الخبر توسط بين العام وهو كان، وبين الاسم وكان حقا هذا هو الخبر نصر المؤمنين الاسم وغير ذلك من الامثله العربيه. وكذلك كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين. وين الخبر؟ عاقبتهما مصدر موت. لا هم والإثم أنهما في النار خالدين. انتبهوا هذا فائدة القواعد، نعلم بها يعني القواعد، نعلم بالقواعد هذا يعني إعراب الآية وإعراب الحاجة جزاء. اللي ما يعرف هذا ما يعرف. وكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين. أنهما في النار خالدين. حاجب الجملة يقول أنهما كان فعل الماضي ناقص. عاقبتهما خبر مقدم، خبر لمن؟ خبر كان مقدم منصوب على نفس الفتحة وهو مضاف. أنهما في النار خالدين. أن حرف التوكيد ونصب ونسخ والهاء واسمها أنهما هما اسمها مبني على مبني على السكون في محل ايه؟ في محل نصف اسم أن. وين خبرها؟ في النار. اه؟ في النار. كان اسم كان. اسم كان أن مع اسمها وخبره. اه؟ أن المخبر. ايوه في توجيه. هذا وين المخبر هذا؟ هي حول. اسكت. اسكت هذا وينك؟ لا تستعجل. كونهما يا شيخ وصلت الحمد لله. لا استعجل فيك ذا الذي يعني كونهما يا شيخ كونهما كونهما كونهما كونهما في النار كونهما في النار في النار نعم. طيب ليش تؤول المصدر هذا بالقمر؟ إذا كان المصدر جامد يؤول بالقمر. وين الجامد؟ ما في جامع لأنه متعلق يا شيخ باسمها مضافا إلى اسمها ومأخوذ المصدر المأخوذ من لفظ الكون مضافا إلى اسمه لأنه مشتق. إذا كان خبرها مشتقا المصدر المأخوذ من لفظ الكون كونوهما خالدا يس مو صاحب الحيوان عامل الحق الآن لا هما يا شيخ هما صاحب الحال صاحب الحال هما نعم ناس تجعلوها هما في ناس يجعلونها هما في ناس يجعلونها ضمير ما تجعلوها الاسم ضمير مستتر المستتر في المستتر نعم المستخ الذي هو المتعلق بالظلم الغامل هو صاحب الحق ثابت ثابت في النار او مستقر غامل تحمل الضمير نعم العامل وهذا كله بس هما نفسه هما ما يصح كونه لا لا هذا شيء مستخ العامل برا ولا لان اصله هو مبتدا انا قلت لك قول هذا أن يعني صاحب الحال وعامل الحال محذوف مع عامل طيب يا شيخ ما نقول لا يمكن أن يجي الحال ما يكون هما لأن هما مبتدع ما دام هما هذا موجود ليس زاد تقديمها على على عامل وعلى نعم تجعلكم تابئة تجعل الضمير هذا وتجعل اسم الفاعل هذا المتعلق بها والفعل المتعلق بها استخارهما في النار اجعله العامل وهو صاحب الحركة هذا أحد انسانك وكل سبقه دام حضر هو هذا انسان نعم لو مستقر رامي في النار وكل سوقه دام حضر وكل العرب وهذا الكلام هو الصحيح من كلام من الكلام الذي سيأتي من الكلام الذي سيأتي كلها من عقل كل العرب النوحات هم العرب النوحات من العرب منع تبقى خبري يعني دامة سواء على دامة بنفسها ولا على مطلقة ولكن التقييد الذي نسميه نعقل هذا مصدوق يقول إذا كان على دامة فقط هم يعني فيه يجوز وإذا كان على ما يجوز ثم يفهم أن ما هذا أن دام هذا صلة بما هذا لأن ما هذا مصرية التفريق بين المصرف بين الموصل وصلته لا يجوز سواء الموصل هذا حرش ولا اسم قال لك هذا الذي الكلام الذي سواه يعني منه صنهو سواء على دامة ولا على ما ماذا؟ ماذا؟ لأن ما هذا يعني مغتولية حفظ مغتول الحفظ هذا ودامة كمان هذا في لكن فإذا تقدم الخبر على دامة معناه فصل إيه مرسلة تقدم نعم وهذا لا يجب ونشوف مراده أن أخباره نحن ما نقول لأن ما رأيناه كما متقدم عليه في لسان العرب قوله أزاده كما فلان بعيد جديد من العربية ناصر فارغ ولكن الصرفيح لمن يعتني يعني بأقوال بعيد جديد يعني قولي أشهر يا شيخ يعني من نبيه لا بد أن يخبرها ايش حرف النفي يعني دام هذا حرف النفي يا هذا ما هو حرف النفي هذا ما مصرية دقية حرف موصول حرفي ايش حرف ليس ما دام ليس ما دام لا الخبر ما هو لا يجوز مطلقا لا يجوز ان تقول يعني ما قائما دام بي تقدمها على دام ولا ان تقول قائما ما دام بي لا يجوز كله لما في مواقف ما فيها لا ولا تقول لا يتقدم قائما الخبر هو الذي يتقدم يا شيخ مطلقا يا شيخ الموصول الحرفي والاسم ما يجوز الفصل بين الصلة والموصول نعم مطلقا بصلة الموصول منه كالعجل عجوز الصلة يجوز الفصل بينهم هيا اسألة جزء صلة الموصول جزء من الموصول وما قاله ابن مالك الكافي بصلة الموصول منه كالعجل ووصلها حتم قال لك ووصلها حتم وتبقى لم يجد يعني هذه مصدرية ظرفية من ناحية المعنى من ناحية المعنى مصدرية ظرفية تقولها مصدرية ظرفية مصدرية لأنها تؤول بالمصدر أن يعني مقول حسن وأول بالمصدر هذا يعني موصول يكون موصول حرفي ومصدرية ظرفية في نفس الوقت أنا ما أعرف الإصطلاح قلت أنه هي ما موصول حرفي وهي موصول حرفي ما لأنه تقدم بالمصدر موصول حرفي لأنها تعول بالمصدر مصدرية ظرفية اثنين سوا لأنها تقدم بالمصدر بالضبط نعم هي مصدرية ظرفية نعم ليش نعربها موصول إذا حرفي لأنها حرف لأنه موصول حرف يعني كيف يا شيخ ما يجمع بين الأعرابين يا شيخ قد تكون موصولة لا سلطة عندك دليل عليها أنا أسأل يا شيخ لا ما تسأل لأن يعني نحن قلنا لك هذا الكتاب عندك هذا ولكن هو قال مصدرية ظرفية يا شيخ كيف يستمع هذا ما هو سواء هذا إنكار بلا دليل كمان إنكار لو كان إنكار بالدليل ما معلوم هو يقول بس مصدرية ظرفية يا شيخ نقول مصدرية ظرفية موصول حرفي موصول حرفي لأنه ولد بالمصدر ما قال لك ما سبق عندك أن هذا الكتاب قال لك كله حرف مؤول بالمصدر فهو موصول الحرف ما قال لك هذا في أبوه ما قال لك هذا من الموصولة تقسم لقسمين حرفيات واسميات سواء حرفيات ولا هذا لازم اتصالها لا يفرق بينها وبين اصحابك اصحابك ما زيد كلك ما يجوز شيخ لا ووصلوها حتم ها انا قلت لك هذا الكافية طيب الشيخ ممكنية التأخير هيا هيا هيا هيا مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توسطها بين الفعل والاسم فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك كان في الدار صاحبها فلا يجوز ها هنا تقديم الاسم على الخبر الواجب هنا توسط لأن لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورسلا كان صاحبها في الدار لأنه عنده الضمائر لا متأخر النفس. مثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك كان أخي رفيقي، فلا يجوز تقديم رفيقي على أنه خبر لأنه لا يعلم ذلك لعدم ظهور الإعراب. ومثال ما توسط فيه الخبر قولك ولعدم ظهور الإعراب ولعدم المعرفة والالتباس عدم القرين. نعم الإعراب هناك مقدر لو كان ظاهرا نعرف أن هذا يرتب وهذا يرتب وعدم الالتباس كل واحد ينبغي أن يكون ما في قرينة. نعم مثال ما توسط فيه الخبر قوله كان قائما زيد، قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك سائر أفعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توسط أخبارها بالشرط المذكور. ونقل صاحب الإرشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها، والصواب جوازه. قال الشاعر قال الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم أليس سواء عالم وجهول. أنا أعرف البلد يا أخي، البلد فيه تكريف ما تقدر أعرف. أنا أعرف ثاني فعلوم هذا مبني مبني على المقضي المتكلم كلام فاضي. ولما كان مبني على حق النور جاء الإرسال يبنى على بيض في مضارعه ولما كان مضارعه كم مضارع؟ يقول لازم الخمسة، يقول ما هو لازم الخمسة؟ أفعال وأفعال وأفعال. إيش اسمك؟ عمر. عمر. إرسال خبر. عبد المتعال اسمه. عبد المتعال. يا عبد المتعال. إيش اسم الثاني؟ وماذا سيره الى خليل؟ تسألين اسألين ماذا حدث فيه حتى صار سليم؟ سليم في واحد هناك شيخنا وين ذا لك على انها تحقق فقر حركة هذا كلام نقلت الحركة بالنقل تصدق ايه شكرا ماذا حدث هذا كلام او العوض نقل الآن رجع على إله ما أنت يريدك على مصلحة أنها تنقل أن نعتمد على القواعد فيها أبوين وين دليله أعطيني قاعدة التي تدل على ذلك إذا ما عندك قاعدة هذا أسكت أنت النقل بنفسها ما هذا يقول كل النقل ما جئت به إنما للحسب والذي جئت به أول تذكر دليل الحسب دليل النقل تخصيصها من جهة المفرد المريكة والقلاسة الجمهور المثل المنفكة هذا الكافي الحمد لله كان واحد وعليه الحركة وقبلها ساكن وأردت يعني أردت إيه التخفيف لازم تنقل حركته هنا الساكن المنزل قبلها بعد الكبير وهناك تاتي بالدكتور همزة بعد نقل تقليه يزيد همزة الوصل الآن راح أبي لأن سببها وهو المفقد توسط المفقد الساكن راح لأن ساء هذا فتحت تالي هكذا على وزن ايش؟ تالي ما ظهر اللي ما يعرف هذا يفهم لا تكلف نفسك هذا هو هذا انا قلت لك اسمه تالي هي اسمع للقواعد ترتيب تصفيف همز المفرد ينبغي اذا زاد راح وحرك هذه لها ساكن ميتا يسألي عند محرك قبلها ساكن لازم تريد تخفيفها وإن لم تريد تخفيفك ويسأل ولذلك جاءت في القرآن واسألهم يعني بغير تخفيف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة وجاءت كمان في القرآن كمان هذه القواعد ما يردوتها المزودون بأنفسهم من ذوي النحاس سلهم أيهم بذلك الزعيم واضح وجاءت كمان يعني بالتخفيف سلهم أجلهم بذلك الزعيم فاهموا يجوز هذا ويجوز هذا إذا أردت هذا تدخل حركة الهمزة هذا إلى إلى إيش؟ أول شيء يحدث الهمزة؟ لا الهمزة ما يحدث حتى تنقل الحركة الهمزة الثانية هذا ما يحدث حتى تنقل الهمزة حركته بعد الهمز وبعد النقل سكنه دليل النقل هو هذا تصريف همز المفرد لك أن ينقل سكنه لمكان سكنه ها والهمز بعد ما نقلت حركته والهمز بعد نقل سكنه وهمزة الوصل كمان تحدث لأن سببها توصل من وصل الساكن هذه المزودون ما عندهم هذه القواعد ما عندهم إلا عند التصريف ما فهمت الفصل وصار الثاني على وضع الله ثاني واضح وهمه بعد نقل صحبه القدر وفي التسكوت بل عندكم ما تحضر إلا في البيت هذا وأما هذا البيت الهمز بعد ذلك ما تحضر هنا البيت هذا لا كتب هناك أنشد وذكر ابن معطن أن خبر دام ثاني جاهدت الناس ثاني فعل أمر مبنى على مبنى على مبنى على وين الفاعل مبنى على إيه على شكوك لما حد له فلو جاهد الناس شو جاهدت جاهدت جاهدت فعل الماضي مبني على شكوك التاء التاء هذا التاء ضمير مبني على في محل الحرف الفاعل الناس الناس مفعول به لتلك لا تلعب مصلح وين الجواب جواب الشرط أص بس كم تدع عليك عليك للأمر بس أنت ترفع يدك تبغون نمشي هناك ولا مناقشات هذا عنده جواب الجواب محدود لا دل عليه ما قبله وما قبله دل لا إن جاهدت الناس إن جاهدت إن جاهدت فاسأل الناس دل عليه الأمر هذا الصوت يغني عن جوابي فادعوني ما الصور تبلغ من عن جواب الفرعين عن أمسك هذا وليس عنا وعنه. ايش مقدره يا شيخ؟ ايش مقدره الجواب؟ فاسعد فاسعد عنا وعنهم. عنا وعنهم اي عنا ايش؟ متعلق به عنا وعنهم وعنهم معطوف على ايه؟ على عنا. ما حكم على كبزارهم؟ وأعطني القاعدة على ذلك. ولما واجب عند من؟ عند البصري. عند البصري؟ يس. أبد. طيب. إذا كان عبد المتصل مطلقا ولا مقيد؟ الغالب يقول لك في الغالب. لا حول لا ولا قوة إلا بالله. ولكن أنت الآن تركتها وعبد وخافي في الجدع في العدا فميلي خفض الذي ما تبذل عليه. هذا عند الجمهور جمهور العرب. وعليها وعلى الشيء وقال لها من الأرض دمي. هذا الذي تتأخذ في القرآن إلا أنه في قراءة حمزة يجوز لغير إيش لغير عارة الزاء والأرحام معطوف على به. أقول الله الذي تساءلون به والأرحام هذا قراءة حمد تبعي ولكن قراءة الجمهور والأرحام بالله ما فيها سائل. امسك فليس الشاهد لسه ما وصلنا فليس فهذا يسمع من أين الوعي؟ لا حبق لبنان الشيطان. لا لا لا تنظر فهذا يسمع عربه حتى ولا لا ما نبغى حرف حرف تعليل ما سببيه هذا الأول زي ما قلت. لا أخي أنا قلت هو التعليل هذا لأنه ليس سواء عالم وجاهل ليس عالم عالم السيء وجاهله ليس سواء لذلك فصل وين الشاهد في البيت؟ فليس سواء عالم لا لا أليس سواء عالم وجاهل ليس فليس يعني عالم وجاهل سواء نعم هذا رجع إلى من قال من زعم أن خبر ليس لا لا وسطه بينها وبين اسمها وذكر ابن معطن أن خبر دام لا يتقدم على اسمها آخر الفاضي فلا تقول لا صاحبك ما دام قائما زيد ابن معطن هذا موجود عليه بالسماع عن العرب والصواب جوازه. قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم. ما دام منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم تقدم الخبر من الرفقة على الاسم وهو نفذاته هذا مردود عليه. وأشار بقوله وكل سبقه دام حضر إلى أن كل العرب أو كل النحاة منع سبق خبر دام عليها وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقدير خبر دام على ما المتصل بها نحو لا أصحابك قائما ما دام زيد فمسلم وإن أراد أنهم منعوا تقديمه على دام وحده نحو لا أصحابك ما قائما دام زيد وعلى ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظر والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحده فتقول لا أصحابك ما قائما دام زيد كما تقول لا أصحابك ما زيدا كلمته. عنده دليل ما عنده